كنت هحكم عقلي، ولا كنت في يوم هجاريك، ولا كنت هرد عليك مهما لقيك مشتاق لي. لو يرجع تاني الوقت مش هرضى تكون ليا، وهشوف بعنين تاني لو ترجع تاني سنين هفرق سوق النية. لو كانت الدنيا حاجات حاجات ممكن تتعاد، هرجع لليوم ده أكيد وامشي واسيبك في بعيد، واجبر نفسي محبكش. لو كان في الدنيا حاجات حاجات ممكن تتعاد، كنت أتمنى إني أعيش ما شوفكش وما تشوفنيش، كنت أتمنى ما قبلكش. لو يرجع تاني الوقت كنت هحكم عقلي، ولا كنت في يوم هجاريك، ولا كنت هرد عليك مهما لقيك مشتاق لي. ولا كنت اتحملتك، ولا من احساسك ديك زي ما كنت بعليك، كنت اكيد نزلتك. لو يرجع تاني الوقت كنت اكيد هتقنى، قبل ما في يوم اختار كنت ابقى لوحدي في نار، ولا جنبك في الجنة. لو كان في الدنيا حاجات حاجات ممكن تتعاد، هرجع لليوم ده اكيد وامشي واسيبك في بعيد، واكبر نفسي محبكش. لو كان في الدنيا حاجات حاجات حاجات ممكن تتعاد، كنت اتمنى اني اعيش ما شوفكش وما تشوفنيش، كنت اتمنى ما قبلكش. لو يرجع تاني الوقت كنت هحكم عقلي، ولا كنت في يوم هجاريك، ولا كنت هرد عليك مهما لقيك مشتاقلي.